بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن نبدأ في درس اليوم، آخر مسألة أخذناها في الأسبوع الماضي ربما أحدثت عند البعض إشكالا أو إيهاما أريد أن أوضحه. قلت إن هناك قاعدة، وهي أن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع. في حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. لما ذكرت الأعذار التي تبيح ترك الجماعة والجمعة ذكرت هذه القاعدة، والقاعدة كما قلت أعيدها مرة أخرى، قال العلماء إن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع. الوهم الذي حدث عند البعض أنه فهم أن الإنسان إذا أبيح له أن يترك الجماعة إذا يباح له أن يجمع بين الظهر والعصر. أوضح مثلا، لو أن إنسانا عنده عذر من هذه الأعذار ما استطاع أن يصلي الظهر مع الجماعة، فهل بناء على هذه القاعدة نقول ما دمت لم تصلي مع الجماعة فأخرها إلى العصر واجمع بينهما بناء على هذه القاعدة؟ ليس هذا هو المراد. لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن هذه الأعذار التي أباحت ترك الجمعة والجماعة إذا حدثت لإنسان فلم يستطع أن يصلي الصلاة في وقتها مما يجمع إلى ما بعده فنقول له اجمع. أوضح مثلا، مثلا حارس مدرسة البنات لا يستطيع أن يحضر ويصلي الظهر مع جماعة، لأنه لو ترك باب المدرسة وهو مؤتمن وهو وقت خروج أيضا لا يستطيع أن يغلق الباب، لأنه أحيانا وقت خروج لبعض المدرسات أو غيرهم، فنقول له أنت إذن معذور بأن تصلي الظهر في مكانك. لكن هل هذا العذر يبوح له خلاص يقول ما دمت لا يجب علي أن أصلي الظهر في المسجد أجمعها مع العصر؟ نقول لا، ما دمت تستطيع أن تصليها مفردا ومنفردا في وقتها فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما لو أنه لم يستطع حتى هذا، قال أنا سيستمر عملي، يعني مثل خروج الطالبات يستمر إلى أذان العصر، فكما نقول له كما أن هذا العذر سمح لك أو أباح لك أن تصلي أو أن تترك الجماعة فهو أيضا يبيح لك ما دمت استمر عملك إلى أذان العصر ولم تجد فرصة لتصلي ولو منفردا فهو يبيح لك أن تجمع مع العصر. هذه هي المسألة حتى لا يقع لهم. فليس كل ما وجد العذر لإباحة ترك الصلاة في وقتها نقول اجمع. مثل مثال آخر أوضح، إنسان قال له زملائه نحن سنسافر مثلا، أو لا أقول سفر، أقول يخرج للبر حتى أكون أوضح، وقال سأتيك مع الأذان، وخروجهم إلى هذه الرحلة فيها منفعة وفيها مصلحة، إما طالب مع حلقة التحفيظ أو رجل مع أهله ومع والديه، ولكنه مع أذان الظهر لم يأتوا، وهو يعرف أنه لو ذهب يصلي في المسجد ربما مروا وفاتوه وتركوه، لأنهم قد ما يكون عندهم استعداد أن يقفوا عند باب كل واحد، فقد يطرقون على أهله ويقول أين فلان، قال ذهب يصلي تركوه. فنقول له في هذه الحالة انتظر، يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة لأنك تخاف فوات رفقة وفيها مصلحة ظاهرة، ففي هذه الحالة طيب هل نقول له ما دمت كذلك إذا أخر الظهر إلى العصر؟ نقول لا، إن استطعت الآن إذا كان يغلب على ظنك أن زملائك لم يصلوا فانتظر وتصلي معهم، ولكن تصليها في وقتها لا تؤخرها. فهذا هو الفرق حتى لا يقع اللبس الذي ربما ورد إلى أذهان البعض لأن العبارة موهمة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا باب صلاة أهل الأعذار. لاحظوا بعد في الصفحة التالية صفحة 34 قال: فصل في صلاة المسافر. وبعد ثلاث صفحات قال: فصل في صلاة الخوف. هذا العنوان موهم، هذا العنوان باب صلاة أهل الأعذار. قد يتصور البعض بناء على هذا العنوان أن صلاة أهل الأعذار يقصد بهم هم فقط هذا الفصل. لا، الحقيقة أهل الأعذار هم المريض يعني والمسافر والخائف. أهل الأعذار قال العلماء هم المريض والمسافر والخائف. ثم بدأ بالمريض. المفروض أن يقول المؤلف بعد أن قال باب صلاة أهل الأعذار: فصل في صلاة المريض. أقول لك أفضل أن تكتب تحتها: فصل في صلاة المريض. هذا عنوان لكل الفصول التالية حتى لا يوهم أن هذا العنوان خاص فقط، أن أهل الأعذار فقط هم من جاء بعده. لا، الحقيقة أهل الأعذار هم هذا الباب والفصل الذي بعده والفصل التالي، ثلاثة فصول كلها داخلة في أهل الأعذار. فهو إشكال فني، ولذلك يحسن بالإخوان أن يكتبوا تحت باب صلاة أهل الأعذار: فصل في صلاة المريض، كما سيأتي بعد قليل ويقول، أو يعني في الفصل الثاني: فصل في صلاة المسافر. ثم جاء بعده وقال: فصل في صلاة الخوف. فهو قسم صلاة الأعذار هذا التقسيم حتى ينضبط الباب معكم. فهو هذا عنوان كبير، بوابة تحته ثلاثة فصول. الفصل الأول الذي سنبدأ به اليوم وهي صلاة المريض، ونحاول إن شاء الله أن نبدأ اليوم أيضا في صلاة المسافر، ولذلك سنضطر اليوم لتأخير الأسئلة على أن تكون إن شاء الله في الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء، لأن الأسبوع القادم هو آخر درس في هذا الفصل نظرا لقرب الامتحانات. وكنت حريصا على أن نأخذ الأسبوع الأول من شهر 4، ولكن نظرا لظروف الإخوان والامتحانات فعدد من استشرتهم بل كل من استشرت رأى أن نتوقف في الأسبوع القادم إن شاء الله حتى نتيح الفرصة للإخوان وانشغالهم بالامتحانات، وهذا لا حرج فيه. فلذلك سنحاول أن نأخذ اليوم أكبر قدر لعلنا نتمكن من إنهاء ما يتعلق بصلاة المريض وصلاة المسافر. أما صلاة الخوف فقد يصعب الوصول إليها، وأتمنى أن نفعل ذلك. سيترتب على هذا الأسئلة نؤخرها كالعادة إلى آخر درس في آخر كل شهر الأسبوع القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، حتى الإخوان نجمع ما بقي لدينا من أسئلة هذا الدرس والأسبوع القادم كلها بإذن الله، أحاول أن أجيب عليها بعد صلاة العشاء في الدرس القادم بإذن الله، وهو آخر درس في آخر الشهر كما اتفقنا في هذا الفصل وتتبعناه بإذن الله. إذن نقول: إذن صلاة أهل الأعذار. المرض أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخوف. ويقول العلماء: المرض والسفر والخوف والمعنى واحد. ثانيا أيضا وقفة: هذا الباب اللي هو باب صلاة أهل الأعذار يدل على يسر هذا الدين وعلى وسطية هذا الدين. ومن القواعد الكبرى في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. القواعد الكبرى التي دائما أشير إليها وهي خمس قواعد أو ست قواعد، هذه تسمى القواعد الكبرى، وإلا يتفرع عنها قواعد كثيرة ليست محصورة في خمس أو ست، لكن يسمونها القواعد الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، إلى غير ذلك. هي القواعد التي ذكرتها أكثر من درس. من القواعد الكبرى في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ويقصدون بالقواعد الكبرى أن القاعدة يندرج تحتها قواعد كثيرة وينتظم تحتها مسائل لا حصر لها. فمن القواعد الكبرى التي ينتظم تحتها مسائل كبرى وتكون أمام المفتي حين فتوى قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا هو أساس وصلب صلاة أهل الأعذار. إذا وجدت المشقة، وهي نفس الوقت مرت معنا في الأسبوع الماضي يعذر بترك الجمعة والجماعة، نعم، فبينا ذلك في الأسبوع الماضي وأشرت إليه، ولكن في هذه الظروف التي تمر بها الأمة ما أحوجنا إلى بيان يسر الدين. ولكن الخطأ الذي وقع فيه البعض الآن أنهم جاءوا إلى هذه القاعدة وأفسدوها، جاءوا للترخص بدون دليل، جاءوا لتميع قضايا الإسلام، وكلها يختمونها أن هذا الدين دين يسر. نحن لا نشك أن هذا الدين دين يسر، لكن ليس دين عبث، ولا دين فوضى، ولا دين تنازلات، ولا دين لتميع القضايا. تحت هذه القاعدة عبث بهذه القاعدة من أناس لا يعرفون العلم، أو حتى من بعض المنتسبين للعلم. فالواجب على أمثالكم من طلاب العلم أن يبينوا هذه القاعدة، وأن الشريعة هي الأصل فيها التيسير. وكما قلنا مرارا قول سفيان، المشقة أما التشديد فكل أحد يحسنه، فكل أحد يحسنه، ولكن الفقه هو الرخصة بدليل. أما الرخصة بدون بالدليل فهذا عبث وخروج عن الدين وتفريط وإضاعة وتساهل وتنازل، ومن تتبع الرخصة تزندق. ولكن الرخصة بدليل مثل هذا الباب، رخصة بدليل. فنحتاج أن نقدم هذا الدين للناس، وما أحوج البشرية وبخاصة في هذا العالم المضطرب الحائر المحتاج إلى هذا الدين، بعيدا عن التشديد أو الغلو أو التنطع الذي لم يأتي من عند الله ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا في المقابل حذاري، كما أننا نحذر من الغلو ونحذر من التشدد، نحذر أيضا من التساهل والتمييع باسم التيسير. وإلا فالإسلام واضح، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسر ولا تعسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلب، إلى آخر الأحاديث والآيات التي واضحة هي منهج القرآن والسنة. يقول المؤلف هنا رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا صحيح، هذا الحديث صحيح. اقرأ اللي بعده شوف. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. هنا فإن لم يستطع، هل الشرط هو عدم الاستطاعة أو المشقة؟ وما الفرق؟ المؤلف ربطها بالاستطاعة طبعا، لأن الحديث يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحقيقة أن المراد ليس عدم الاستطاعة هي التي هي عدم الاستطاعة بالكلية، وإنما المقصود هو حدوث المشقة. ما الفرق بينهما؟ عدم الاستطاعة إذا أخذناها من معناها ومدلولها اللغوي البحث، أن الإنسان لا يقدر إطلاقا، هذا الذي نقول لا يستطيع. لكن عدم المشقة هو يقدر لكن عليه مشقة وضيق. فمثلا المشلول هذا لا يستطيع أن يقوم، نقول عنده عدم استطاعة، الذي فيه شلل هذا نقول عنده عدم استطاعة. لكن إنسان متعب، إذا قام وصلى قائما واقفا يقدر يصلي، لكن فيه مشقة شديدة عليه، هذا يستطيع لكنه عليه مشقة. هذا الذي أراد الفقهاء، وهو المراد بالحديث، أن المقصود هنا بعدم الاستطاعة المراد به هو المشقة. ولذلك كذلك في قوله تعالى في الكفارات: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ليس المقصود أنه لا يستطيع الصيام إطلاقا. ولذلك الدليل على هذا أن الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قد جامع زوجته في رمضان، فقال: هلكت وأهلكت، إلى الحديث كما تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: ما عندي رقبة. قال أصوم شهرين. قال وقعت وقاتل بسبب الصيام فكيف أصوم شهرين؟ لا يعني أنه لا يستطيع أن يصوم وسيكمل رمضان، لكن يقول أنني لو صمت شهرين في علي مشقة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أو هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ الحديث. فالفقهاء، وهي نصوص الكتاب والسنة، إذا جاءت عدم الاستطاعة فلا يقصدون عدم القدرة بالكلية. ولذلك لاحظوا في موضوع كفارة اليمين ماذا قال؟ لا، في موضوع الظهار كما في سورة المجادلة لما ذكر قال يعتقد من قبل أن يتماسى، قال فإن لم يجد، فمن لم يجد فصيام. قال فمن لم يجد ما يستطيع، يعني هذا استطاعة نهائية، ما يجد أن يشتري رقبة. إما لا يجد الرقبة كما هو الواقع اليوم، قد يكون عندك قيمة الرقبة اليوم لكن ما تجد الرقبة، أو أن الإنسان كما في الماضي موجودة الرقبة لكن ما عنده مال، ما عنده ما يشتري به الرقبة. لكن في الموضوع الآخر قال فإن لم يستطع، والمقصود بهذه العبارة هي المشقة وليس عدم الاستطاعة بالكلية. وإلا كان يعسر على الناس، بعض الناس قد يقول يستطيع يصلي قائم لكن عليه مشقة. هذا لو أخذنا بلفظ لا يستطيع معناه أنه لا بد أن يصلي قائم، نقول لا. ما هو ضابط المشقة أيضا حتى لا نقع بين إفراط وتفريط؟ ضابط المشقة، لأن العلماء قالوا المشقة تجلب التيسير وهي المرادة بعدم الاستطاعة، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ضابط المشقة قالوا هو ما يترتب عليه ضرر، ضابط المشقة هو ما يترتب على الفعل ضرر أو يذهب الخشوع ويجاهد لضبط صلاته. قال العلماء مثل في الصلاة المشقة في الصلاة أنه لو صلى واقف مثلا قد يترتب عليه ضرر، أو ركع أو سجد يترتب عليه ضرر، وهو دائما يضعونه في موضوع عملية العين. يستطيع الإنسان يسجد، عند يستطيع يركع، ما في أحد يمنعه، لكن يترتب على ذلك ضرر، ولذلك الأطباء يمنعونه من أن يسجد. وإن كان الآن تقدم العلم فأصبح لا ينظرون إلى هذا الأمر، لكن تحدث عما كان، ولا يزال بعض الأطباء يوصي بذلك. هذا يستطيع لكن يترتب عليه ضرر فنقول فيه مشقة. أو مسألة أخرى يقولون يكون يذهب الخشوع. مثال كيف يذهب الخشوع؟ قال لو أن إنسان في مكان خائف، لو أنه قام يصلي يخاف أن يراه عدو أو سبع، فيستطيع أن يقف ما في أحد الناس وصحته جيدة، لكن سينشغل قلبه انشغال شديد أن عدوه رآه، فلهذا لو صلى جالسا صلى مطمئنا بخشوع، ولو وقف قواه الجسمية ليس هناك مانع من أن يصلي، لكن قلبه سينشغل فيخشى أن يراه عدو، فنقول له صل جالسا. فهذا مسألة أيضا. فجعل العلماء الضابط هو حدوث الضرر أو انشغال القلب انشغالا شديدا، وليس مقصود انشغال الله عفو عنه، نحن نصلي الآن وقلوبنا مشغولة، ليس هذا. هذا قد كان يصلي حتى لو صلى جالس، بعض الناس ما ينفع القلب مشغول، لكن المقصود الانشغال القلب الذي بسبب حكم من الأحكام. فقال العلماء إذا كان صلاته قائما سينشغل قلبه انشغالا لا يعقل صلاته، وإذا صلى جالسا عقل صلاته، قلنا له اجلس. فأنت هنا انطبق عليك أنك لا تستطيع، والله أعلم. نعم. والأيمن أفضل ويومئ بالركوع، لكن قبل في مسألة يقول فإن لم يستطع فقائدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. بقيت مسألة أكملوها لم يذكرها المؤلف وهي رابعة، لأن الصلاة قائم، فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، هكذا الحديث. لكن في مسألة ذكرها العلماء وسيأتي تفريق، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. نظير أضيف حاشية أو غير ذلك، فإن لم يستطع على جنب فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، إن قدر على ذلك، لأن أحيانا في المستشفيات يكون على السرير الإنسان فلا يستطيع أن يصلي على جنب، ولا يستطيع أن أيضا يتوجه إلى القبلة، خاصة في بعض الأمراض لا يستطيع، ليس باختياره. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تكون صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. وسيأتي مزيد شرح لهذه المسألة. بقيت مسألة تفريع أيضا، إذا صلى، إذا كان يستطيع لا يستطيع أن يصلي إلا على جنب، يعني لا يستطيع لا قائم ولا قاعد، لكنه يستطيع أن يصلي على جنبه فصلى على ظهره، هل صلاته صحيحة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل إن صلاته صحيحة ما دام وصل، الأفضل أن يكون على جنب، فإن لم يتمكن على يعني ما فإن لم يتمكن، فإن صلى قالوا على ظهره فصلاته صحيحة لكنه خالف الأولى. هذا قول. القول الثاني أنها لا تصح لمخالفة الحديث، لأن الحديث يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وسيأتي بيان على جنب، فهو خالف الحديث لم يصلي على جنب. وأيضا يترتب عليها شيء آخر، لأنه إذا صلى على جنب استطاع أن يصلي نقول إلى القبلة، وجهه إلى القبلة، لكن إذا صلى على مستلقيا يكون وجهه إلى أين؟ إلى السماء، فترك الانصراف التوجه إلى القبلة بدون عذر، مع أنه يستطيع أن يصلي على جنبه إلى القبلة، فهذا ترك استقبال القبلة وهو شرط بدون عذر. فنقول القول الراجح أنه يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا. فلو صلى مستلقيا وجهه إلى السماء، مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء مع قدرته أن يصلي على جنب، فنقول إن صلاته القول الراجح أنها لا تصح، لأنه خالف نص الحديث، ولأنه أيضا ترك استقبال القبلة بدون عذر. أما لو كان جالسا لكان الأمر أيسر، هذا يختلف، هذا قاعد ما يسمى مستلقيا. تفضل. والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض ويجعله أخفض لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وفيه فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، نعم. لكن أما معناه فصحيح، هو الذي أخذناه يعني المعنى، أما من ناحية الحديث فهو ضعيف، ولكن أحاديث التيمم تدل عليه، أي على الحكم لا على الحديث، أحاديث التيمم تدل عليه. يقول المؤلف والأيمن أفضل، نقول هذا إذا تساوى، يعني لا نقول الأيمن أفضل إذا ليس عليه مشقة، ولكن الصحيح قال العلماء القاعدة الأيسر له، يعني الأسهل له هو الأفضل، إذا كان يصلى على الأيمن في شيء مشقة، وإذا صلى على الأيسر ليس هناك مشقة، نقول هذا هو الأفضل، الأيسر لك الأسهل لك، ما كان أدعى للخشوع افعله ولو كان على الأيسر وتكون وجهه إلى القبلة. أما إذا تساوي يعني ما عنده مشكلة سواء نصلي على الأيمن أو على الأيسر، فنقول له الأيمن أفضل لأحاديث التيمن لا للحديث الذي معنا، لأنه ضعيف. وقوله ويؤمي ويومي بالركوع والسجود، ما كيف يومي؟ هل يومي يمين وشمال أو يومي إلى صدره؟ نقول يومي إلى صدره، لأنه لو أومى إلى يمين وشمال لكان التفاتا عن القبلة، لكان التفاتا عن القبلة، وإنما لا يومي يلتفت يمينا وشمالا بوجهه وهو على جنب، إنما يومي إلى صدره هكذا، يعني يكون لحيته تصل إلى صدره، هذا هو الإيماء المقصود، والله أعلم. نعم. فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا حديث صحيح واصل ثم أعود يا شيخ. نعم. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحديث صحيح. هنا مسألة، يقول فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز أومأ بطرفه. العلماء سأوضح المسألة لأن يترتب عليها بعض التفاصيل المهمة. إذا عجز الإنسان فأومأ، نعم، إذا عجز الإنسان أن يصلي على جنب ولا يومئ، هل يصلي بطرفه؟ قال العلماء إذا عجز عن الإيماء فيه ثلاثة أقوال. التفصيل: إذا عجز الإنسان عن الإيماء فيه ثلاثة أقوال. قيل يومي بطرفه، وهذا ما مشى عليه في المذهب وهو قول الشافعية. اثنين، قيل تسقط الأفعال ولا يومي بطرفه وعليه الإتيان بالأقوال. قيل تسقط الأفعال ما دام لم يستطع أن يومي فنقول له، هذا قول الثاني، الأفعال تسقط لا في طرفك ولا في أصبعك ولا في غيرها، ويأتي بالأقوال، يعني يقرأ الفاتحة، يكبر ويأتي بالفاتحة وهكذا حسب طاقته. القول الثالث تسقط الأفعال والأقوال، أي تسقط الصلاة جميعا. انتبهوا للقول هذا. القول الثالث أن من لم يستطع أن يصلي قائما ولا قاعدا وعلى جنب ولا يستطيع الإيماء، بعد يكون على ظهره غيومة، قالوا القول الثالث تسقط الأقوال والأفعال. وهذا العجيب، هذا القول هو قول عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 72، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أين الراجح؟ هل الراجح هو الأول أنه يومي بطرفه، أو الراجح أنه تسقط الأفعال وتبقى الأقوال ما دام يستطيع، أو الراجح أنها تسقط كما قال شيخ الإسلام؟ القول الراجح هو الثاني. القول الراجح هو الثاني، أنها تسقط الأفعال وتبقى الأقوال، التكبير والقراءة ما دام قادرا على ذلك. أما دليل السقوط أنها يعني تسقط، وهو كما قلت قول عند الأحناف ورواية عن الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام كما في الاختيارات، هذا لا دليل، هذا كلام نقول هذا قول مرجوح ولا دليل عليه، لأن العلماء قالوا قاعدة جميلة، الصلاة، لاحظوا الصلاة هالقاعدة، أقوال وأفعال ونية، الصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز عن شيء سقط وبقي الآخر ولو لم يبق إلا النية، للأدلة الصريحة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نقول إن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة، والصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز الإنسان عن شيء منها بقي الآخر، فإن عجز عن الأفعال بقيت الأقوال والنية، وإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية. وذا كلام المؤلف جميل، قال ولا تسقط الصلاة يعني ما دام عقله ثابتا. كلام المؤلف كلام متين وقوي وفعلا أسف، ولا تسقط الصلاة آخر ما قرأ الشيخ ما دام عقله ثابتا، لأننا كما نقول أنه لا تسقط الأفعال الأقوال ما دام يستطيع أن يقرأ، وتسقط الأفعال، وكما نقول أنها لا تسقط الأفعال إذا كان يستطيع أن يؤديها، فكذلك القول أنها إذا لم يستطع الأقوال والأفعال سقطت الصلاة قول مرجوح، ولذلك رد العلماء هذا القول، وهو في الاختيارات لشيخ الإسلام وقول عند الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. فنقول إن القول الراجح بناء على قاعدة إن الصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز عن شيء منها أتى بالباقي، أما عاد الإنسان الذي لا يستطيع أقوال ولا أفعال ولا نية معناه عقله ليس معه، أما مغمى عليه أو مجنون، هذا هو الذي تسقط عن الصلاة. فخلاصة الصلاة أيها الأحبة أمرها عظيم، ولذلك لعظمها فرها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات على النبي صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة. التشريعات كما تعلمون جاءت عن طريق جبريل عليه السلام لعظم الصلاة، ولذلك يجب أن نعظم الصلاة وأن نحافظ عليها. ولا شك أن شيخ الإسلام من أكثر من تحدث رحمه الله عن تعظيم الصلاة، ولكنه اجتهاد فقهي، ولكنه اجتهاد، فنقول لا، لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، إذا ما دمت تستطيع النية فهي باقية، ولقوله صلى الله عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالأقوال والأفعال والنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا نستطيع الأقوال ولا الأفعال، بقينا نستطيع النية. لو أن إنسانا صلى بأقوال وأفعال بدون نية هل تصح الصلاة؟ لو أن إنسانا صلى الصلاة كاملة بتكبيراتها وقراءتها وتسبيحاتها لكن بدون نية هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأنه لا بد من النية. إذا النية مأمور بها، فهي ضمن من أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونستطيعها فلا تصدر. لكن شيخ الإسلام تعرفون يكفي أن اسمه شيخ الإسلام، اسمه شيخ الإسلام، هو يقول كيف يبقى بالنية إذا ذهبت الأقوال والأفعال ما بقى شيء ينوى. هذا كلام شيخ الإسلام، لا تصوروا أن شيخ الإسلام جاء قوله من فراغ، كلا وحاشا، فهو إمام عظيم. وقبله أيضا قال بها الأحناف، والأحناف عرف أبو حنيفة ومن معه بهذا العلم والفضل، وكهي رواية عن إمام أحمد، ولكن نقول قول مرجوح، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. موضوع بقي موضوع الأصبع، وهذا تعجب منه العلماء ومن تعجب منه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول موضوع الأصبع منتشر عند العامة، صل بأصبعك. يقول العجيب موضوع الصلاة بالطرف قال به بعض الفقهاء كما هو هنا، ومع ذلك مرجوح لأنه لا دليل عليه. يقول العجيب أن الأصبع لم يرد لا في الحديث ولا عن الصحابة ولا عن الفقهاء، ولم يقل به فقيه معتبر أبدا، ومع ذلك منتشر عند العامة انتشار عجيب، مع أنه لا أصل له. يقول إذا كان الكلام الذي له أصل وهو الطرف وقال به الفقهاء وهو في المذهب قال به علماء معتبرون، ومع ذلك فهو ضعيف ومرجوح. أما الأصبع يقول فلم يرد لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف، ولم يقل به عالم معتبر، يقول حسب علمي، ومع ذلك هو منتشر انتشار كبير. فيقول هنا تعظم مسؤولية طلاب العلم بإعادة الناس إلى الحق والصواب، وأن الذي لا أصل له لا أصل له، فالصلاة بالأصبع المنتشرة عند العامة لا أصل له، ولم يقل به عالم معتبر فضلا عن أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة. فينبه من يصلي بالأصبع أنه لا أصل له، ويخشى أن يكون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك لا يحب المحافظة على السنة والبعد عن البدع، البدع هكذا تنشأ شيئا فشيئا، يتساهل الناس ويستحسن الناس، بعض الناس بعقولهم أشياء فيقولون بها بدون دليل ثم تنتشر عنهم، وحتى يأتي اللاحق ويتصور أن هذه المسألة متفق عليها. وعاش الناس زمنا وهم يتصورون أن الصلاة في الأصبع مشروعة وأن لها أصل، وهي إذا هي لا أصل لها لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول عالم معتبر، والله أعلم. نعم. ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه، والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه والحكم يدور مع علته. نعم، هذه مسألة واضحة. يقول لو أن إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، لكن إما أنه يشفى أحيانا أو يستطيع يقوم يركع ويجلس، فنقول افعل ذلك، اتقوا الله ما استطعت. لا يعني أنك لا تستطيع أن تقف قائما مع أنك تستطيع أن تقوم وتركع وتجلس لا تأتي بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي الليل ولما كبر سنه وكثر لحمه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهو جالس، فإذا قرب من الركوع قام وركع صلى الله عليه وسلم ثم أكمل صلاته، كما في حديث عائشة وغيره. إذن نقول الذي لا يستطيع أن يقف القيام لا يسقط، بعض الناس بعض يتصور أنه إذا وجد له عذر بعدم القيام أنه سقط عنه تماما، لا، بمعنى أن بعض الناس قد يشق عليه أن يقوم مع الإمام، لكن لا يشق عليه قبل الركوع أن يقوم ويركع مع الإمام أو يركع منفردا ويصلي. نقول له قم واركع، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لو أن إنسان كان يعني عنده ذبحة، لو قام يعني ذبحة صدرية كما يقال، ضغط عليه ولكن بعد بدء الصلاة بقليل أو في الركعة الثانية ارتفعت عنه، لا يكمل الصلاة جالس، يقوم. نعم. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. هذه مسألة يقول العلماء: شخص يقول إن ذهبت إلى المسجد سأتعب لكن أصلي مع جماعة وأصلي وأنا جالس، وإن بقيت في بيتي استطعت أن أصلي قائما ولكن بدون جماعة. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قيل يخير لأنهما واجبان، صلاة الجماعة واجب والقيام واجب، فيختار ما يشاء منهما، هذا قوله الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. القول الثاني قالوا يقدم القيام لأنه ركن ولا تصح مع الاستطاعة إلا به بخلاف الجماعة، الجماعة ليست ركن، ومن فاتته الجماعة حتى لو تعمد على القول الراجح، وإلا تعرفون هناك من قال أن الجماعة شرط وهو قول قوي عند شيخ الإسلام وغيره، ولكن على القول الراجح الذي مررنا فيه ووقفنا معه أن من صلى منفردا صحت صلاته، بينما الذي يستطيع أن يصلي واقف ويصلي جالس ويقدر لا تصح صلاته. فقال لا، يقدم الصلاة قائما لأن القيام ركن ولا يذهب إلى الجماعة. القول الثالث قالوا لا، يقدم صلاة الجماعة لأنه واجب، هو الواجب الأول سماع النداء، لأنه إذا سمع النداء وهو يستطيع، فإذا ذهب إلى هناك إلى المسجد إن استطاع أن يصلي قائما فالحمد لله وقد يعطي الله من النشاط والقوة أحسن من بيته، وإذا لم يستطع فقد طرأ له أمر فهو معذور. يعني انظروا إلى عبارات الفقهاء ودقة الفقهاء باستنباطاتها، أعيدها: إذا كان الإنسان يعرف أنه إن صلى في بيته صلى قائما بكامل الصلاة، ولو ذهب إلى المسجد غلب على ظنه، ولا ما في قطع ما في شيء يقطع قطع، لكن غلب على ظنه والأحكام على غلبة الظن أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، ماذا يفعل؟ قلت بعض العلماء قال هما واجبان تنازعا فليختر أحدهما، إن ذهب إلى المسجد قدم الواجب خير، وإن جلس في بيته قدم واجب صلاة خير. القول الثاني لا، قالوا يقدم القيام لأن القيام ركن، ولو أنه صلى جالسا وهو يقدر لا تصح صلاة، بينما صلاة الجماعة أقل وجوب كما بينا. القول الثالث قالوا لا، يقدم الصلاة لأنها نداء فهو الأول فيذهب، فإن حدث له في المسجد ما استطاع فليتق الله ويصلي جالس. واستدلوا بحديث ابن مسعود أن الرجل كان يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ما الراجح الذي يترجح لدي؟ بالنسبة للشيخ محمد رحمه الله رجح القول الثالث، قال أميل إليه ولا أجزم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رجح القول الثالث، قال أميل إليه ولا أجزم، أنه يذهب لأنه نادى لحديث ابن مسعود، وإذا وصل هناك إن استطاع أن يصلي قائما فالحمد لله، ولا يصلي جالسا. القول الثاني هو الذي يترجح لديه. لماذا؟ لأن القيام ركن والأحكام مبنية على غلبة الظن، فإذا غلب على ظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لن يستطيع أن يصلي قائما، أقول هذا غلب على ظن فليصلي بالبيت لأن القيام ركن، بينما صلاة الجماعة ليست ركن وتصح حتى ولو أثم الإنسان. أما حديث ابن مسعود فليس فيه دليل أنه لا يستطيع أن يصلي في بيته أو لا يصلي قائم، ليس في أي دليل في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أما الحكم فصحيح، تصح، والمقصود تصح الفريضة، لأن النافلة أخذنا عنها تصح بدون شروط. المقصود الفريضة تصح، يعني الفريضة المكتوبة. قال العلماء سواء كانت رواحل الماضي أو رواحل الحاضر. رواحل الماضي الإبل وغيرها، رواحل الدواب والسفن، أما رواحل الحاضر فدخلت فيها السيارات والطائرات وغيرها، الدبابات، كل هذه رواحل. فنقول سواء كانت رواحل الماضي أو رواحل الحاضر فينطبق عليها نفس الحكم. فما ذكره المؤلف صحيح ولا حرج فيه، كما بيّن إذا كان فيه أذى، والله أعلم. أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل. نعم هذا واضح، لكن في مسألة أيضا إضافة، هو قال إذا كان يخاف على نفسه، أحيانا يخاف أثناء النزول، وأحيانا يخاف فات رفقة، يكون إنسان معه رفقة لو وقف يصلي ذهب عنه وقد يضيع في الطريق. نعم، وقد يكون إنسان الرفقة ليست مقصودة، لأن قد يقول قال ليش، لماذا لا يقفون رفقته معه؟ أحيانا قد تكون تمشي في طريق موحش ومستأنس بوجود سيارة معك، ولو وقف صاحب السيارة لا يعرفك سيمشي، وقد تكون معك عائلة، ليس المقصود موحش الطريق لكن تخاف على عائلتك، فلو وقفت تصلي مثلا الفجر صاحب السيارة سيمشي، وأنت هنا قد تخاف على العائلة أو تخاف تضيع في الطريق، فنقول لك واصل ولا حرج عليك، وصلي على قدر استطاعتك ولو في الصلاة، الفجر قد يفوت وقد تستمر في الصلاة، نقول صلي على قدر طاقتك ولا حرج عليك إذا وجد سبب معتبر. هذا دليل يسر الشريعة وسماحة الشريعة بأدلة بدليل، اتقوا الله ما استطعتم، أما بدون دليل فلا. نعم. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه، بالركوع والسجود، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا كلمة ويومي افصل بينها، المؤلف المفروض أن تكون جملة مستقلة، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ثم أيضا زاد تفصيل قال ويومي من بالماء والطين، مسألة جديدة. ونعم الأصل هو الاستقبال، لكن أحيانا إذا كان يتجه الشرق جاي من المكة إلى الرياض كيف يستقبل؟ يلف السيارة ما يستطيع، فيتق الله على حسب استطاعته، أبد يصلي على حسب استطاعته ولا حرج عليه. واصل الشيخ. الحديث صحيح طبعا. نعم. فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. هذا الفصل الثاني الذي قلنا الفصل الأول في صلاة المريض ونحو المريض، الآن صلاة المسافر، الأول في المريض ونحو المريض، أما هذا الآن بدأ الفصل الثاني وصلاة المسافر. قال قصر الرباعية أفضل من إتمامها. ذكر شيخ الإسلام 5 أقوال في حكم القصر وسيترتب عليها تفريعات. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن العلماء اختلفوا في قصر الرباعية على 5 أقوال. القول الأول أن الإتمام أفضل، وهو أحد قولي الشافعي أن الإتمام أفضل، يعني حتى في السفر، هذا قول عند الشافعية. 2 أنهما مستويان، يقصر أو يتم، وهذا قول لبعض أصحاب مالك. القول الثالث أن القصر أفضل، وهذا هو الصحيح عن الشافعي رحمه الله، وهو رواية إحدى الروايتين عن أحمد، أن القصر أفضل وهو الصحيح عن الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. القول الرابع أن الإتمام مكروه، لأنه لا يلزم أحيانا إذا كان القصر أفضل أن يكون الإتمام مكروه، فهو زيادة حكم، أن الإتمام مكروه، وهذا قول مالك في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الإتمام في السفر مكروه، أن الإتمام مكروه، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وكذلك هذه الرواية عن الإمام مالك، عفوا رواية عن الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. القول الأخير أن القصر واجب، وقال به أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه وبعض أصحاب الحديث أن القصر واجب، وهذا القول لأبي حنيفة ولمالك في إحدى روايتيه ولبعض أصحاب الحديث. والراجح من هذه الأقوال أن القصر سنة والإتمام مكروه، إلا إذا وجد عذر كأن يصلي خلف مقيم فهذا واجب عليه أن يتم. ولذلك هذه انتبهوا للقاعدة جميلة تفيدكم، وأعتقد أنها تحل إشكال عند كثير منكم. ولذلك بناء على هذا الترجيح الذي قاله شيخ الإسلام أنه رجح أن القصر سنة الذي هو الرواية عن الإمام أحمد والإتمام مكروه، وهي رواية عن مالك وأحد روايتين عن أحمد، يعني فاتفق مع روايتي أحمد. قال ولذلك يقول شيخ الإسلام يقول فإن القصر سنة والإتمام مكروه، ولذلك لا تجب له نية عند أبي حنيفة وأحمد. هذه قاعدة جميلة، يقولون القصر لا صرت مسافر ما يحتاج تنوي القصر، كما أنك في الحضر ما يحتاج تنوي الإتمام. لماذا؟ أخذوها من قاعدة أخرى، قالوا إن القصر هو الأصل، كما تعرفون في الحديث الصحيح فرضت الصلاة ركعتان فأتمت في الحضر وبقيت ركعتين في السفر، فقال إن الصلاة في السفر ما حدث عليها تغيير، وإنما حدث التغيير على ماذا؟ على الحضر، فإذا لا يحتاج إلى أن تنوي لأن هذا هو الأصل. ولذلك أبو حنيفة عندما قال ورواية عن الإمام مالك وقول بعض أصحاب الحديث عندما قالوا إن القصر واجب قالوا لأنه هو الأصل، كما أن الإتمام واجب في السفر وفي الحضر فكذلك القصر واجب. فهذه مسألة يقول له ولا يزال يقول له بعض أيضا العلماء المعاصرين، وهو قول له وجاهته لولا أنه ثبت أن الإتمام للمسافر خلف المقيم لكان هذا القول قوي جدا، لكن لأنه ثبت الإتمام ما بال المسافر يتم خلف المقيم قال تلك السنة. فنقول إذن أعدل الأقوال والله أعلم وأرجحها هو أن القصر سنة والإتمام مكروه إلا إذا وجد سببه. والقاعدة التي تنبعني على ذلك أن من كان مسافرا يدخل في الصلاة على أنه قصر، فإن ثبت له أثناء الصلاة أن الإمام مقيم فلا حرج أن يتم معه بسبب أنه اكتشف أنه مقيم. بعض الإخوان الآن إذا دخل الصلاة وهو مسافر قال أنا ما نويت القصر فيكمل. وأذكر أننا كنا في طريق فأحد الإخوان تصور أنه ما يدري هل الإمام الذي يصلي الآن مقيم أو مسافر، وهو في أول الطريق، وأحيانا أول الطريق يكون في عمال محطات أو غيره لا يعلمون هل هو مقيم في المحطة، فأكمل الصلاة. قيل له لماذا أكملت مع أن الإمام قصر؟ قال كنت أتصور أنه مقيم ولم أنوي القصر. فنقول لا، على قول شيخ الإسلام وهو قول أبي حنيفة وهو قول الإمام أحمد وهو الذي يطرد مع المسألة أن الأصل في القصر في السفر هو القصر، أن الأصل في السفر هو القصر، فإذا ثبت لك أن الإمام كان مقيما فأنت هنا تتم، وإلا كما أنك في الحضر الأصل هو ماذا؟ الإتمام. الآن إذا جينا نصلي الآن هل لنا نقول نصلي أربع ولا نصلي ثنتين؟ إتمام، لا خير لنا في ذلك. فهذا القول وجيه والله أعلم. بالنسبة للأحاديث نسيت أخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلفاء داوموا عليه، صحيح المعنى، هذا صحيح المعنى، هو المؤلف حطه بين قوسين، ما ليس حديث، هذا هو صحيح المعنى وليس بحديث. أما الحديث الآخر فهو حديث وهو حديث صحيح. نعم. وقصر الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوي الطرفين كتجارة. هذه مسألة فرع عليها العلماء تفريع. المذهب على أنه لا يفطر ولا يقصر، قالوا لا يتمتع برخص السفر. أعطيكم قاعدة، قالوا لا يتمتع برخص السفر من قصر أو جمع أو إفطار إلا من كان سفره مباحا أو سنة أو واجب. أما من كان سفره مكروها أو سفر معصية قالوا لا يتمتع ولا يحق له أن يتمتع برخص السفر. ورخص السفر كثيرة جدا كما تعلمون، منها الإفطار ومنها الجمع ومنها القصر وغير ذلك من الأحكام التي لا تخفى عليه، ومنها أيضا المسح على الجوارب بدل يوم وليلة ثلاثة أيام، وكثيرة رخص السفر. فقالوا لا يحق أن يتمتع برخص السفر إلا من كان سفره مباحا فأعلى، يعني مباح أو سنة أو واجب. أما من كان سفره مكروها أو معصية فلا. هذا المذهب وهو قول مشهور عند الفقهاء. القول الثاني أن هذه الأحكام متعلقة بالسفر لا بحكمه. القول الثاني أن هذه الأحكام رخص السفر متعلقة بالسفر ذاته، وإن كنتم على سفر، لا بحكم السفر هل هو واجب أو محرم أو مكروه أو لا. وهذا هو القول الراجح. وهذا فالمسألة قد خلافية. فالقول الثاني أن من سافر بغض النظر عن حكم سفره فإنه يتمتع بجميع رخص السفر. قالوا إلا من سافر ليفطر، من سافر ليفطر هذا لا يجوز له. يختلف الأمر، لأنه حقيقة قصد الفطرة ولم يقصد السفر. أما من قصد السفر بغض النظر هو مباح أو معصية أو مكروه، قالوا فإنه يأثم بسفره إذا كان محرما ولكن يتمتع برخص المسافر. بماذا؟ قالوا كصلاة الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة، فإن الصلاة تصح على القول الراجح، ولكنه يأثم لبس الثوب المغصوب أو صلاته بالأرض المغصوبة أو وضوئه بماء مغصوب. فيقولون ينفصل هذا عن هذا، وأكثر مرة نبهنا إلى هذه المسألة. وأقول هذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن هذه الأحكام متعلقة بالسفر ذاته، فإذا تحقق السفر تحققت رخصه بغض النظر عن حكم السفر. ودليله قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقالوا إن المسافر سفر معصية باغ وعاد، ولكن قال العلماء هذا خاص في موضوع الضرورة أكل الحرام، هذا في أكل المحرم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذا مضطر، ففرق في استدلالكم في غير موضعه. فقيل لأصحاب القول استدلالكم بقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذا استدلال في غير موضعه، هذا استدلال في أكل المحرم كشرب الخمر أو لقمة غص إنسان، فهذا مضطر أو جائع في مخمصة غير متجانف لإثم، هذا هو الذي يجوز له. أما تدخلون في بقية أحكام السفر قالوا استدلال ضعيف واستدلال في غير موضعه. فنصل إلى أن ما ذكره المؤلف قول مرجوح، وأن من سافر فإنه يحق له أن يتمتع برخص السفر، إن كان سفره معصية فإنه يأثم ولكن لا يمنع من ذلك، والله أعلم. لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. هذا صحيح، يعني إنسان الآن خرج بالسيارة ما عنده نية يسافر، قال بتمشى، وأنت أصل قال والله بطلع لي 10 كيلو وبتل يمشي، نابر الكيلو، فإذا هو مشى 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو. ما نقول يقصر، هذا أنت لم تقصد السفر ولا يقال عنك مسافر، هذا مثل الهائم. وقال مثل الذي يبحث عن دابة ظل بعيره مثلا ولحقه، متى ما وجده رجع، فهذا لا يقال له مسافر. ولكن نية السفر وتحقق السفر لا بد منه، فما ذكر المؤلف صحيح وهو مهم جدا. نعم. يبلغ 16 فرسخا تقريبا وهي 4 برد. هذه مسألة لو يكمل الشيخ المسألة ذي حتى أقاعد لكم القاعدة فيها. يبلغ 16 فرسخا تقريبا وهي 4 برد، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصران في أقل من 4 برد، وقال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا، انتهى. أولا بالنسبة للحديث، الحديث الأول: لأهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسان، ضعيف. هذا الحديث ضعيف. أما كان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد، نقول بل صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقصر في أقل من ذلك، وقال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال، تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال كما في الإرواء، إرواء الغليل، ترجعون إلى هذا النص فيه تجدون تخريجه وصحيح. فقول المؤلف أنه لم يثبت، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قصر في أقل من ذلك. قال: وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. نقول هذا صحيح، هذا الأثر صحيح، لكن انتبهوا، قد تقول: كيف صحيح وأنت قبل قليل تقول أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر؟ هو كونهم قصروا في أربعة برد ليس في دليل أنهم لم يقصروا في أقل من ذلك. كوني قصرت في مسافة 1000 كيلو لا يعني أنني لا أقصر في 100 كيلو، ففي فرق في المسألة. فلذلك نقول قول المؤلف هذا وإن كان صحيح من ناحية السند أنهما قصر في أربعة برد فلا يمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في 18 يوما، وقصر في 4 أيام، وقصر في أقل وأكثر، فهو إثبات وليس نفي في هذه المسألة. نعم. فإذا نقول لا يلزمنا عدم القصر فيما دون ذلك. المسألة الثانية في تحديد المسافة، لعلنا قبل تحديد المسافة نعطيكم المسافات، لأن في ألفاظ الآن قد الشباب ما يعرفونها فعلا قديمة، نحاول أن نحولها إلى كيلومتر والأميال، فخذوها كالآتي: واحد، كل ما مر من ألفاظ سأعطيكم إياها مدمجة الآن. البريد، البريد إذا جاءكم لفظ البريد صار بريدا أو بريدين، البريد 12 ميل أو 4 فراسخ، البريد 12 ميل أو 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال أو 5 كيلومتر و541 متر، الفرسخ 3 أميال أو 5 كيلومتر و541 متر، الميل 1450 متر يعني قرابة كيلو ونص، الميل 1450 متر، و100 كيلومتر، 100 كيلومتر إذا شفت سرعة السيارة عندك على 100 كيلومتر فهي تعني 68.96 ميل، 68.96 ميل حتى تعرف التحويل. والكيلومتر 100 متر، الكيلو 100 متر، كل كيلو أو عفوا الكيلو 1000 متر، الكيلو 1000 متر، الكيلو 1000 متر. فبهذا أعيدها مرة أخرى سريعة لأن ترتب عليها أحكام: البريد 12 ميل أو 4 فراسخ، لأن المؤلف سيكرر عبارة فرسخ ميل إلى غير ذلك، البريد 12 ميل أو 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال أو 5 كيلومتر و541 متر، الميل 1450 متر، وكل 100 كيلومتر تعني 68.96 ميل، والكيلو 1000 متر. هذه بالنسبة للمسافات. بدأ المؤلف يحدد من أهم ما بقي علينا في هذا الفصل موضوعان مهمان جدا: موضوع تحديد المسافة في السفر، وتحديد المدة. تحديد المسافة وتحديد المدة. اليوم فقط أنهي لكم تحديد المسافة، أما تحديد المدة فهي موضوع مهم جدا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نواصل بتفصيل أكثر فيما يتعلق بتحديد المدة. هل يقصر الإنسان إذا أقل من 4 أيام؟ هل إذا كان مسافر؟ هل إذا كان طالب يقصر؟ هل إذا كان منتدب؟ إلى غير ذلك. وهذه مسألة مما عمت بها البلوى، وإن شاء الله سأفصل فيها في الدرس القادم بإذن الله. لكن هذه مسألة يسيرة، المذهب يقولون إذا سافر يوم ليلة أخذوها من عموم الأحاديث وهي قرابة 83 كيلومتر، هذا هو المذهب وقال به الجمهور من العلماء. القول الآخر أنه لا تحديد للمسافة، القول الآخر أنه لا تحديد للمسافة، عفوا لأن حان الأذان ولا أحب أستعجل في هذه المسألة لأهميتها، أؤجلها إن شاء الله بداية الأسبوع القادم بإذن الله نتكلم عن تحديد المسافة لأن فيها بعض التفصيل، والآن حان وقت الأذان، وكذلك بإذن الله نتحلق فيما يتعلق بالمدة، فهذا الجانب